مستمعينا، إذاعتنا ومثل ما أنتم بتوصفوها قريبة منكم كتير، وعودتكم على استضافة وتشجيع المواهب الشابة أينما وجدت. لهيك اليوم رح تكون فقرتنا الأولى فقرة فنية لتزيين جمعاتكم الحلوة بآخر أيام العيد. منتمنى ترافقونا. بيصيرنا اليوم مستمعينا نعرفكم على صوت مميز معنا بالاستوديو، الفنان محمود سليمان. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك است ندى. اهلا وسهلا. ومعنا الاستاذ علاء ديب، عازف اورج وملحن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يسعد عليكم بالخير. يسعد عليكم بالصحه والخير، وكل عام وانتم بالف خير، وفي سوريا وقائدها وشعبها وجيشها المقاوم ان شاء الله تكون سنه خير ونصر علينا كلنا. هلا هذا كلام بدنا اياه احنا، غينا عن كذا تكون معايتك. اوف اوف اوف لقبل ما نبتدي بأوف وعتابة، سوريا لسه مرفعنا عتابة. قبل ما نبتدي بأوف وعتابة، لك سوريا سوريا للسما رفعنا عتابة، لك سوريا انعاتبت مصعب، لك بلاد انعاتبت مصعب عتابة. ويا ويلو الما بيحسب لا حساب، يا مايسترو. هلا هلا هلا هلا انا جاي بتوالى الليل، كالعام تصاير في بحور الهوى كالعام. لك جاي يقول لكم بهاليوم، جاي يقول لكم بهاليوم ولك العام، وانتو بخير يا أغلى الأحباب. يا يا يا يا با ما بدل توبي بتوب الرجب، ولا قصقص شاعر أغلى من الذهب. ما بدل توبي بتوب الرشب، ولا قصقص شاعر أغلى من الذهب، ولا بدل كهرب على نور القمر، ولا بدل كهرب على نور القمر. اي والله. يلا على يلا. لا لا لا لا لا لا لا لا إيه. لهجر قصرك وارجع بيت الشعر، لا عد لأهلي بعد ما دقت القهر. لهجر قصرك وارجع بيت الشعر، لا عد لأهلي بعد ما دقت القهر. وانسى مدينة لو وردة من تبر. اي والله. وانسى مدينة لو وردة من تبر. اي والله. إيه. نزلتو بيبي توب الرشام ولا قصقص شاعر أغلى من الذهب ما بدلتو بيبي توب الرشام ولا قصقص شاعر أغلى من الذهب ولا فضل كهرباء على نور القمر اي والله ولا فضل كهرباء على نور القمر اي والله وزنا لبست خلخالة وصارت تتغاوى بحالة وزنا لبست خلخالة وصارت تتغاوى بحالة وإيه وكلمة تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال كلمة تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال وفرس بدا خيالة وزينة بدا خيالة يلا لا لا لا لا لا لا لا لا هي علقه نزلت عالساحة تتمختر تلعب بالسيف وبالخنجر نزلت عالساحة تتمختر تلعب بالسيف وبالخنجر لوب الخيالي تتمرمر هي عم بتلوح بجالة لوب الخيالي تتمرمر هي عم بتلوح بجالة وكلمة تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال كلمة تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال والفرس بدا خيالة والفرس بدا خيالة والفرس بدا خيالة الله صوت حلو كتير يسلم هالصوت يا محمود فينا نتعرف على بداية طريقك الفني هلا بشكل عام نحنا كبيئة عنا العلم بالمقام الأول بعدين بيجيك الموهبة بس نحنا كأهالي شوي متشددين للعلم زيادة فتأخرنا بموضوع الغناء وأول مرة كنت بمسك مايك فيها بعرس أخي من شي 5 سنين بعدين شجعوني رفقاتي وتوقفت فترة ورجعت للغناء بعد فترة كمان وعم نتابع الحمد لله هذا اللي كنا ننتبه عليه انه قديما يعني كانوا خاصة الاهالي انه متشددين بالنسبة للعلم اسا اكتر من هلا يعني ما كانوا يراعوا الموهبة حاليا منشوف انه حضرتك سنة رابعة حقوق وعلى خريج الرياضيات يعني قدرتوا تمشوا بالطريقين سوا طبعا الحمد لله رب العالمين يعني طبعا العلم هو اساس وهو يعني أساسي بحياة الإنسان هو كان الأهالي يقولوا أنه ممكن أنا مع الأهالي يأثر على تماما أنا مع الأهالي بس طبعا في خلاف بالثقافة بين جيلنا وجيل أهلنا نعم. يعني هلأ الأهل دائما عندهم خوف من شيء ما بيعرفوا كونه ما بيعرفوا طريق الفن وبيسمعوا عنه جانب سلبي أكثر ما أنه ما بيطعمي خبز أنه تماما ما بيطعمي خبز وواجهة اجتماعية أو شيء فكانوا بيحبوا كضمان تكون معك شهادة أنا بالنسبة لأهلي أهلي كان ما معيقين للموضوع مشجعين بس بشرط يكون في العلم ماشي يعني وهني معي بالموسيقى كمان خد شهادتك واشتغل بعدين اللي بدك اياه الموهبة بتبقى موجودة تماما هو هيك تمام هيك وضعنا كلنا يعني تمام بشكل عام في صعوبات واجهتك بالانتشار محمود لحد هلا يعني اخر لقاء كان لك او اخر مشاركه كان بمهرجان بيت كموني ضمن فرقه رواد الاصاله الاستاذ غياس كابر اللي بدي اوجه له تحيه من خلال اذاعتكم عم نطلع معه بالفرقة عنا مشاركات مهرجان بيت كموني كان بالمراكز الثقافية وهلا عنا عمل كمان جديد إن شاء الله بعد العيد مع الأستاذ غياس كابر كمان بالنسبة لموضوع الانضمام لفرقة مثل فرقة الأستاذ غياس كابر أنتوا بتغنوا بشكل جماعي ككورال معه هلا بنأدي كورال وبنأدي إفرادي لما تبلشوا تاخدوا هالمنحة الإفرادي لوحدكم وكل واحد بيتخصص بمجال معين بتلاقوا صعوبة يعني دايما المطربين معظمهم كانوا بالبداية ممكن بفرقة مثل ما عم نحكي مثل فرقة الأستاذ أيوة. في صعوبة شوي بالغناء المنفرد لا أبدا هلأ غناء الكورال هو بيسقل لك موهبتك، طالما انت انضميتي لفرقه كمان في كانه عم تعملي سولفيج على صوتك وعم تتمرني وتاخذي كأنه معلومات تمرين. موسيقيه، تمام. فبيسهل عليك الموضوع اكثر، موضوع الغناء الافرادي بيصير. إذا بنرجع محمود يعني للبداية، إنه كنا عم نحكي تحت الهواء إنه في أغاني زمن جميل كنت تستحضرها دائما وتغنيها، دائما كنت تحب طبعا. يعني مثلا كان بجوز طبعا عمرك مانا كبير هلا 28 سنة إن شاء الله العمر كله، الله يسلمك يا يعني رب. كان يستهويك الأغاني القديمة؟ لا هو ما علاقة العمر، علاقة الإذن الموسيقي تكون صحيح نظيفة بس صحيح. ما أكثر. شو بدك تسمعنا هلا؟ أغنية سفرهم طال للعملاق فهد بالله. نعم. سفرهم طال هل غيروا حوالي، نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي. وسفرهم طال هل غيروا حوالي حوالي، نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي نوبة على حالي. يلا لا لا لا لا لا لا لا هل ودعوا قالوا نرجع بعد يومين يومين وهم طالوا هل القمر شهرين. هل ودعوا قالوا قالوا نرجع بعد يومين يومين وهم طالوا هل القمر شهرين. مثل الرمش للعين اللي بينهم غالي، نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي. سفرهم طال هل غير حوالي، نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي. يلا Thank you. قلبي عليهم طولوه الدمع يا عين خايف يكونوا تغيروا درب الحبايب وين قلبي عليهم طولوه الدمع يا عين خايف يكونوا تغيروا درب الحبايب وين نصبر بعد يومين غير الصبر مالي نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي سفرهم طال هل غير أحوالي نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي سفرهم طال هل غير أحوالي حالي نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي نوبة على حالي كيف كنت تشعر لما كنت تردد الأغاني يعني بنفس نفس المطرب القديم ولا أنك تحييها بطريقة تانية؟ لا هلا كنت حاول قرب للمطرب القديم نعم. لأنه بالنسبة إلي هنن سولفيج للصوت طبعا. صراحة يعني. مثل مين مثلا تأثرت؟ في عندك الراحل الكبير فؤاد غازي هو قفل العتابة ومفتاح العتابة بنفس الوقت يعني هذا ما بينعاد مرة تانية ممكن نعم. نسمع شيء؟ تكرم والله افتكرت البعد ساعة والنعامات والله افتكرت البعد ساعة والنعامات نعى عليكم الناعية والنعامات اوف اوف واني لنشد عليهم طيور الحباري والله لنشد عليكم طيور الحباري لك والنعامات وانشد وين رحلونا الحبايب لك مهما بعد طال طال ايام وليالي بيضلوا عالبال اغلى من الغوالي مهما بعد طال طال ايام وليالي بيضلوا عالبال اغلى من الغوالي مال الهوى ومال مال بالهين باعوني راحوا على راحوا وحدي خلوني يا يما ما ودعوني خلوني يا عم ما ودعوني ما ودعوني وما شافوا عيوني ما ودعوني وما شافوا عيوني راحوا راحوا وحدي خلوني يا عمي ما ودعوني. مهما بعدهم طال ايام وليالي بيضلوا عالبال اغلى من الغوالي مال الهوى ومال بالهي باعوني راحوا راحوا وحدي خلوني أستاذ علاء. نحن عم نلاحظ وقت اللي عم يغني محمود أنت عم تغني معه في تفاعل بصري كتير بيناتكم، مهم هالانسجام بين الملحن أو العازف أو بين الفرقة بشكل عام، أعضاء الفرقة أو بين المطرب؟ أكيد، ما الأغنية هي عبارة عن كائن حي خفي، لازم تكون روح واحدة. المطرب والعازف إذا ما كانوا بيفهموا على بعض من تطلع واحدة هدول رح يكونوا فاشلين بكل المقاييس. يعني ممكن فرقة أحيانا تفشل المطرب ما عجب صوته، ونلاحظ إنه الفرقة ممكن تفشل المطرب وممكن المطرب يفشل الفرقة، هدول لازم يكونوا مكملين لبعض، لازم يكونوا روح واحدة، يعني ما لازم يكونوا روحين متكاملين، لا لازم يكونوا سوا. فأنا بضطر أوقات غني مقاطع فراغية معينة ورا المطرب مشان تكتمل. لاحظت هالشيء، بدي أسألك، صرت تغني معه؟ نعم نعم تماما، لأنه بتصير الأغنية جسد واحد. عرفت كيف؟ هل مطلوب كمان من المطرب أنه يعرف يعزف كمان ليفهم عليك؟ لا ليس بالضرورة أنه يكون يعرف يعزف، بس لازم يكون عنده ثقافة موسيقية واسعة. يعني أنا بطلع مع مطربين كتير، طبعا المطرب اللي بيكون مثقف موسيقيا وبيعرف يعطيني العلامة اللي بده إياها بالاسم، انه مثلا حسب هو كمان كل صوت له خامي، كل مطرب له طبقه معينه، غير وقت اللي بيجيك مطرب بيقول لك انا بدي اياها هي مثلا عاليه شوي وطيه، ما بيعرف يسميها. مفروض من المطرب يكون عنده ثقافه يعني موسيقي. طبعا اذا بيعرف يعزف هذا بيكون شيء احلى، بس ليس ضروره يعني. نعم. هلا لكل ملحن في له بصمه معينه، يعني لما ممكن تلحن اغنيه مثلا يجيك مثلا يكون في كلمات بين ايديك لحالك، ممكن تختار المطرب تقول هاي ممكن تزبط مع المطرب فلان أكثر من المطرب مثلا؟ أكيد، كل كلمة طبعا. هلأ الكلمة حسب الصوت مثلا. تماما. هلأ في الكلمات اللي بتكون بين ديات الملحن، وقت اللي بتقرأها أنت منها بتستنتج أول شيء المقام الموسيقي اللي لازم تاخده، يعني بين بيات والكورد. الكورد مثلا عراقي الحنون إذا كان فيها حرف السين أكثر ممكن تاخد الكورد أكثر، كونه فيها إحساس الكورد، مثل ما شفنا الأغاني اللي طالع هلأ حاليا الكبار حسين ديك و محلاكي وهدول. انه كونه بيشوفوا الكلمه ناعمه بتليق بالمقام معين. يعني الاغاني بتكون فيها معنى قوي بيختاروا لها بالعاده بيات سيجا، هي مقامات شرقيه بتعبر عن قوه الكلمه، ما فيك تختار كلمه قويه للحن ضعيف. بعد ما بنختار نحن هذا المقام بنختار الصوت المناسب، انه مثلا اذا الاغنيه قويه بدك تختارها مطرب انه صوته جهور شوي، في عنا مطربين صوتين خامتين انه ما كثير جهوره بس جدا احساس عالي، بنختار الاغاني معينه. طبعا الموضوع له قياسات موسيقية. أكيد أستاذ محمود، يعني الطريق طويل، برأيك مثل ما ذكر أنه مطلوب الثقافة الموسيقية، شو عم يشتغل محمود على حاله ليوصل لهالثقافة هيدي؟ هلا الحمد لله، هلا بلشنا شوي بالعزف العود، صرنا يعني بالمراحل الثانية لإله، مو الأولى الثانية، وصرنا الحمد لله شوي بنعزف على العود. في تمرينات صوتية عم نشتغل عليها ونتعب حالنا، عم نغني على كل المقامات الموسيقية وعم نختبر الصوت بكل الطبقات. نعم تمام. هلأ بتغني أستاذ محمود بالأعراس بالحفلات مناسبات مهرجانات طبعا. أكتر شيء بتشوف بتنتبه للجمهور للمستمعين يعني شو بيطلبوا في أغاني؟ يعني عم نعرف إنه هي عم تكون متواصلة مع بعض البعض، بس أكتر شيء مثلا بيطلبوا مثل أغاني مين؟ هلأ وفيق حبيب مثلا، أغاني حسين الديك، في يعني الناس أزواق ما بتعرفي، لكن الغالبي هلا حسين ووفيق أكتر أكتر شيء. نعم بدنا نسمع هلا شيء لحسين الديك. إيه بنسمع تكرم عينيك. ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة، مدري الدمع من العين، مدري الدنيا مطارة مطارة مطارة يا ويلي. يبا وينك ما إلك عنوان، واسمك ضاعت اخبارا اخبارا، البحر لو يبعدك عني انا لسوي القلب عبارة عبارة يا ويلي. لك البحر لو يبعدك عني يا ابن سوريا، انا البحر لو يبعدك عني لسوي هالقلب عبارة يا ويلي. بحر لو يبعدك عني يا ابن سوريا لسوي هالقلب عبارة ويلي ويلي ويلي. لا تنسيني تحبي الله، ما في بالك والله، عن هواك ما بتخلى ما بتخلى عن هواك، تفرق بيها الدنيا كلها، روحي حطيتك محلة عحلاك يا ما شاء الله، يا ما شاء الله عحلاك ومحلاك، أنا محلاك عمري وروحي في داك، لولاك انا لولاك والله كنت بجن بموت، ومحلاك انا محلاك عمري وروحي في داك، لولاك انا لولاك والله كنت بجن بموت. احساسك يا علاء ايدي عراسك حبيني ليل نهار تذكريني من جواك ما تشيليني ما تشيليني من جواك وحبك ماشي بجرايني هاي بعيوني حلفتيني شو مغلاكي شايفتيني شايفتيني شو مغلاكي ومحلاكي انا محلاكي عمري وروحي في داكي لولاكي انا لولاكي والله كنت تجن بموت محلاكي انا محلاكي عمري وروحي في داكي لولاكي انا لولاكي والله كنت تجن بموت حبي بخلص وما بيخلص حبي وراكي لآخر دربي لآخر دربي وراكي عيني غيرك ما بتعبي بكفيني انك جنبي بتحداكي مثل تحبي بتحداكي مثل تحبي ومحلاكي انا محلاكي عمري وروحي في داكي لولاكي انا لولاكي والله كنت تجن بموت محلاكي انا محلاكي عمري وروحي في داكي لولاكي انا لولاكي والله كنت تجن بموت في عوامل كتير تتضافر لنجاح الأغنية محمود. هلأ بالنسبة لإلك قد تعتبر الشكل والمظهر الخارجي له دور؟ بيامنا هاي كتير والله. أهم شيء المظهر اللائق للفنان، بعدين ببحثوا بثقافته الموسيقية، بعدين صوته وأداؤه الحلو. أنا هيك برأيي، ما بعرف الأستاذ على إذا عنده رأي تاني. تحس نفس الترتيب للأولويات لنجاح الفنان؟ أنا برأيي الشكل، يعني بدي أشبه لك يا كيف الدفتر تبع الطالب بيكون بيحوي كتير معلومات وغني بالمعلومات، فأنت بتضطر تجلده ونحمي الأتاكيت اللي بتحط عليه اسمك هو شكلك مكتوب مبين من عنوانه. تماما، يعني هو بيعطيك الانطباع الأول، بس يعني حتى لو هو بطاقة مرور هو تعريف لك، ممكن يعطيك انطباع أول حلو، بس إثبات جدارتك وتكملتك هذا الموضوع بيعتمد على شغلك وصوتك وأدائك الصح. إذا هو بطاقة مرور طبعا بطاقة مرور، ولكن ما بيعطيك الاستمرارية. الاستمرارية بدك تتابع حالك وتشتغل. ما شاء الله الشباب السوري كلهم حلوين. يعني بالفعل هلأ مثل ما كنا عم نحكي، لأنه في حسب كل شخص ممكن يصنف الأولويات لنجاح الأغنية. نعم. بس أحيانا بتلاقي أشخاص بالفعل ما بيتمتعوا لا بالمظهر الجميل، بس في عندهم هالكاريزما وفي عندهم ذكاء. هلأ الفن مثل أي شيء تاني صار بده ذكاء الصنعة. ما هيك؟ ليش في ناس عم تلمع بالفعل وتبقى، وفي ناس أسماء عم تلمع كم يوم وتختفي؟ تماما. هلأ في شغلة بخصوص النجومية بالضبط، النجومية أنا برأيي هي شيء من رب العالمين. دائما بتحسي انه فلان بده ينشهر بغض النظر عن كلماته، بغض النظر انا ما بدي اذكر اسماء، في عالم غنت كتير معاني تافهة، في ناس كتير مثلا عزفين اورك جنوا نطوا مثلا ما انه مطرب مثلا ضربت واخذت مدال، ما بعرف يعني هذا الموضوع له علاقه مثل ما حكيتي بالضبط بالذكاء بالقراءة المزاج العام الموجود بالشعب، تمام، الكاريزما احيانا، تمام، العلاقات الاجتماعيه حلو كتير. هلا بس بالنسبه للاغاني الخالده دائما لا يصح الا الصحيح، يعني انت وقت تختار كلمه عميقة من تراثك وتربيتك المنزلية اللائقة، يعني غير أنا ضد كل هالأغاني المشوهة للمجتمع بالإضافة للحن ما أنه كتير سخيف، تمام، ممكن توصل ببطء بس صدقيني إذا وصلت ما راح تغادر. طيب علاء، شو بيمنع وجود هالأغاني اللي عم ترضي بعض الأسواق مثل ما ذكرنا جنة ونطه مثلا؟ هي أكيد ما أنا شي تراثي وما أنا شي كتير مهم، بس هل من الضروري محاربتها لحتى نضل محافظين على الفن الأصيل؟ طبعاً. ولا لا، في لكل يعني مثل ما بيقولوا كل وقت ولو أدان يعني. تماما، أنا ماني ضد جنة ونطه كفكرة ضمن عرس أو ضمن حفلة عالم بدها تنبسط، أنا ماني ضدك هذا، بس أنا ماني مع تأخذ حجمه الزائد أو الفورة يعني تبع. نعم يعني بس. هلأ طيب إذا بنرجع كمان نفس السؤال إنه هو لكلمات الأغنية، كلمات هاي. الأغاني يعني هلأ من فترة تقريبا شو 15 سنة مثل كأنه صار في إعادة لإحياء التراث الشعبي أكثر، مثلا أول أغنية لما ظهرت مثلا جاية سنبل وراي، أغلب الكتاب الأغاني والمطربين صاروا بقى ياخذوا مفردات الضيعة كلها، ومثل كأنه يعني صارت اللي بدها تنتشر الأغنية هي لازم تكون حاملة هل يعني روح الريف، يعني حتى بالجاليات الجاليات العربية بالدول الأجنبية بتلاقيها بتطلب هالأغاني، يا هل ترى هي موضة ولا هي بالفعل لازم يكون إجا وقت أو إحياء للتراث مثلا، إحياء لشيء قديم؟ أنا بتصور الموضوع مستقل. هلأ هي بتلاقي رواج حلو عند الشعب الفقير يلي هو أساسا ما عنده إمكانية يروج لك الغنية، كونه بتحاكي واقعك الفقير أو واقعك الريفي. نحن لقيناها بس كضربة يعني أعجبت الكل. تمام، كأعجبت أنا أقول لك شغلة، هلأ الأعجاب المواطن بلا مؤاخذة، هلأ العقل يصدق ما تراه العين وتسمعه الأذن. فهذا الموضوع مسؤول مسؤولية وسائل الإعلام. الإعلام هو اللي بيفرض بكل صدق، يعني أي موضوع قادرة تفرضي إذا ركزتي إعلاميا وضخيتي، لأنه أنت بس كررت كذا شغلة بزهول بعصر الصورة أكيد. فأنا برأيي اللي اختاروا بهذاك الزمن الحاصل ورجعوا بعد منه اختاروا كلمات نابية مثل الخط الأحمر والعالم كله بتعرفه، كمان موضوع إعلامي، يعني في حدا له إيد قوية مثلا معينة عم بيفرض هذا الموضوع بغض النظر عن المزاج السوري. حتى أنت لو ما بتحبي يا للغنية بتلاقي أولادك بيقول لك حطي لنا الغنية الفلانية، فمفرض يعني أستاذ. بس هو معنو يعني معنو شيء معيب. هلأ مثلا لما بتنتشر هيك أغاني أغاني ريفية أو بسيطة أو شعبية، يوم من الأيام يعني على زمن الرحابني، على زمن قديم جدا، كان في هالمفردات البسيطة وكان أغاني كتير بسيطة. طبعا أنا ما يضد، بالعكس أنا الحاصودة ونمط على الديك أنا مع، أنا بس أنا قلت لك طرقت لدور الإعلام. نعم. يعني هلأ الإعلام خطير، أنتوا بتعرفوا أنتوا بهذا المجال، يعني هلأ حتى المواضيع اللي مادك عم بتقيسها ذهنيا شو تأثيرها على المجتمع فيه لازم تضرب فريم. هلأ على الديك أنا مثلا كتير بحيي نجمنا ده وصل رسالة السورية لمستوى العالم، هو وأخواته والملحنين معه أنا بتشكرهم كتير، يعني بالعكس تحية من تماما شكرا. يعني أنا بس في شغلة كان إلي اعتراض عليها، في ألفاظ معينة ما لها علاقة بالريف. نعم. بلاها ابن عمي حبيبي تمام عرفت شلون، ريف حاصودي كذا، نحن أولاد هالبيئة. نعم. بس صار في نوع من المبالغة في ألفاظ الخارج الأغنية، بفهد ومفهد ومشفى وكذا وفقر وكذا، هاي كان بي حلو، هذا اسمه تنقية فقط. هلا مازال حكيتوا عن دور الإعلام قد ايه مهم محمود، انه هلا صرت انت على بكبسة زر فيك تنزل حفلة من حفلاتك على الفيسبوك. نحن كإعلاميين حكينا معك لأنك اشتركت ببيت كموني بالمهرجان وحبينا نجيبك. طيب قبل ما كان فيها الفرصة للمطربين، كان بده علاقات ليقدر يوصل للإعلام بصعوبة كانت تحصل القصص. أدي برأيك مهم هلأ سرعة الانتشار عن طريق هالوسائل هيدي؟ هلأ صرنا نحن بعصر الإنترنت والبريد الإلكتروني والفيسبوك أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هلأ أنت أي شيء وأنت قاعد هلأ من محلك منهم تفوتي على العالم كله، فهذا الموضوع بسهل الشهرة والنجومية لأي حدا، يعني إنه بيملك القدرة. سهل لك هذا الموضوع، قدرت من اللايكات تفهم الحمد لله، الحمد لله هلا عم ننتشر شوي شوي، وإن شاء الله أسا بس اكثر ان شاء الله. هو عن طريق النت كمان هو الوسيله الفعاله بالوقت الحالي يعني. هلا صرنا بهذا العصر. مثل ما بنعرف حضرتك محمود اخ لشهيد الله يرحمه ويرحم شهدائنا جميعا، وعندك اخ مفقود. هذا الموضوع خلاك كمان يعني تتاثر اكثر ب مثل اي شاب سوري بالجيش وب بشهداء سوريا. بتخبرنا شوي عن قصتكم. انا عندي اخ شهيد استشهد بال 2015 دكتور حسان سليمان. دكتور بالاقتصاد. دكتور بالاقتصاد الله يرحمه. هلا هو كان دائما يقول لي بدي اياك تخلص جامعه بعدين بدي اشوفك نجم. فعندي اخي ضابط كان نقيب بال 2013 فقد بخان العسل، كان نقيب. هو دائما كان يشجعني على موضوع الغناء، هو اللي غنيت بعرسه من 6-7 سنين. لهيك نوع من الوفاء. اي طبعا حافظ على هالمجال. ان شاء الله انا راح نحقق الموضوع يعني، نلبي الرغبه. شو بدك تسمعنا للجيش هلا؟ تسمعكم اغنيه تحيوا سوريا للفنان وفيق حبيب. نعم تفضل. الله الله حيوا سوريا بلدنا، حيوا سوريا، حيوا هالأرض ربتنا، حيوا سوريا، حيوا سوريا بلدنا، حيوا سوريا، حيوا هالأرض ربتنا، حيوا سوريا، حيوا سوريا وأبطال، حيوا جيش، حيوا رجالا، حيوا جيش، حيوا رجالا، هالأرض بترخص كرمالا، والله سوريا هالروح بترخص كرمالا، ويلي سوريا. يا علاء يا جيش الهز بخطواته أنحاء الأرض، هالأرض بتحلف وحياته بطول وعرض، يا جيش الهز بخطواته أنحاء الأرض، هالأرض بتحلف وحياته بطول وعرض، حيوا سوريا وأبطال، حيوا جيش، حيوا رجالة، سوريا وأبطال، حيوا جيش، حيوا رجالة، هالدم بيرخص كرمالة، والله سوريا هالروح بترخص كرمالة، هيدي سوريا. يا جيش الهز بخطواته أنحاء الأرض، هالأرض بتحلف وحياته بطول وعرض، يا جيش الهز بخطواته أنحاء الأرض، هالأرض بتحلف وحياته بطول وعرض، حيوا سوريا وأبطال، حيوا جيش، حيوا رجال، حيوا سوريا وأبطال، حيوا جيش، حيوا رجال، الدم بيرخص كرمالا، والله سوريا الدم بيرخص كرمالا، هيدي سوريا. وهلا هلا بالنهايه طبعا ما شعرنا بالوقت، كيف بتحب تختم مثل ما بديت استاذ محمود؟ بدنا نختم للراحل الكبير العملاق وديع الصافي اللي تغنى بسوريا اغنيه بلدي، موال بلدي، واغنيه زرعنا تلالك مع خضرة خضرة. تفضل معكم مع الاستاذ خضرة بلادي خضرة. الله الله الله بلدي هي قصة الجداول، يا لون الفرح يا ملعب عصافي، يا حكاية نواطير بلدي هي ذهب السنابل وكروم الذهب، يا ملف الجوارح ومواسم الألفية، معمرة بقلوب مليانة ومزينة بزهور وغنانة، ودروبها حكايات والمجد معمرها، العز مزنرها، والمجد معمرها والعز مزنرها، وعلياني علياني وعلياني عالريح تضوئ ناطرها، والمجد معمرها بالعز مزنرها، علياني علياني وعلياني عالريح تضوئ ناطرها، والمجد معمرها بالعز مزنرها، المجد معمرها بالعز مزنرها، علياني علياني وعلياني عالريح تضوئ ناطرها، زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب، ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب، زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب، ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب، من التل الكعب الوادي غني للطير الشادي، من التل الكعب الوادي غني للطير الشادي، بزرع حبك يا بلادي يم المحبوب، يلا واسع ميدانك واسع وسع الكون، يسلم ايدين الزارع يسلم هاللون، واسع ميدانك واسع وسع الكون، يسلم ايدين الزارع يسلم هاللون، كرمال الزوار وسعنا هالدار، كرمال الزوار وسعنا هالدار، وبنيناها طالع طالع بيت المحبوب، زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب، ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب، من التل الكعب الوادي غني للطير الشادي، من التل الكعب الوادي غني للطير الشادي، بزرع حبك يا بلادي زيد المحصول، خضرة يا بلادي خضرة رزقك فوار، محروس بعين القدرة تبقى هالدار، حضر عرسك فوار محروس بعين الادراك تبقى هالدار اول ما الشمس بتوع علينا بالضوء خلي الليل من نجومه انوار تهل خلي الليل من نجومه انوار تهل خلي الليل من نجومه انوار تهل وجناينا المزروعه ياسمين وفل طفل وطفله دلوعا يسال ازهار يا الله خمس دقائق بدنا نصف الأسئلة. أستاذ علاء شو مشاريعك المستقبلية الفنية وين ممكن نشوف أستاذ علاء بمجال التدريس الرياضيات أكثر ولا رح تكون إن شاء الله هيك مايسترو كبير مثل ما أنك هلأ يعني الله يسلمك يا رب. هلأ بالنسبة للرياضيات أنا بدي أجل الموضوع هذا أحكي فيه هذا شق مهني يعني وإن شاء الله هذا الموضوع مستمر ما رح يوقف وأتمنى التوفيق لجميع الطلاب بس وبحي طلابي بحبهم كتير السنة بيضولوا وجهي كان عندي علامات تامة كتير وكان عندي علامات فوق 500 مع أنه في كان لبكي بخصوص رياضيات أنا بحييكم من هون بقول لكم شكرا بالنسبة للفن تمام. للفن أنا لحنت أغنية لجيش العربي السوري اسمها الزلزال أنا والفنان نوار الحسن ابن طرطوس طبعا وهي موجودة على اليوتيوب وحاليا عم نحضر أنا والنجم شهار عجيب أغنية كمان للجيش العربي السوري للسيد الرئيس اسمها سوا وإن شاء الله قريبا رح تسمعها وإن شاء الله نستضيفك ونسمع الأغنية الله يسلمك يا رب وإن شاء الله ومحمود كمان مشاريعك المستقبلية هلا موضوع الحقوق كمان ماشيين فيه إن شاء الله وموضوع الفن هلا عنا أغنيتين جداد رح ينزلوا بعد العيد للمايسترو علاء قسوم نعم. إضافة لمشاركتنا مع فرقة رواد الأصل الأستاذ نعم. غياس كابر إن شاء الله بتسمعوا كل جديد إلنا ونحن بتمنى لكم التوفيق تكونوا بخير يا رب شكرا كتير كتير على هالدفتر الكريم ونحن مع الإعلام الوطني وإن شاء الله هيك بتضلوا مثل ما بنحبكم مثل ما رمينا ونحن صغار على صوتكم يا رب أهلا وسهلا وكل عام نورتونا الله يسلمك دائما هيك نقدر نضوي على مواهبنا وعلى إن شاء الله الشباب السوري أهلا وسهلا شكرا لكم بدنا نقول لكم بالنهاية كل عام وأنتم بألف خير سوريا وجيشها وقائدها وشعب المقاومة إن شاء الله الله يسلمكم